Oh, هم لا Come on, come on, come on. بس تعرف أستاذ وتابع الأبواب كميك وروبيك وقعب Thank you. Oh, yeah. Thank you. Thank you. قال رب ارحم لك ارشدك Yeah.